الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرح صدورنا بالإسلام وهدى بصائرنا بالقرآن، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله القائل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى، فإن تقوى الله عز وجل خير زاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، إن من أجل أهداف الإسلام أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد بين صفوفنا وأن تجتمع كلمتنا وتلتقي قلوبنا على الخير والهدى وتسود بيننا المحبة والمودة والتعاون، وذلك إذا راعينا الحقوق التي أرشدنا إليها النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمس، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. هذه الحقوق الستة من حقوق كثيرة بينها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها وأن يقوم بها. فأول هذه الحقوق إفشاء السلام. والسلام معاشر المسلمين الأكارم اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد جعل الله تبارك وتعالى السلام تحية فيما بيننا، فقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام معاشر المسلمين الأكارم سبب لسلامة القلوب وتآلفها واجتماع الكلمة، ولذلك شرعه لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في كل حال. فيسلم الصغير على الكبير، ويسلم الماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فمتى شاع هذا السلام في مجتمعنا وأكثرنا منه حل الانشراح والأنس، وسادت الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع. معاشر المسلمين الأفاضل، ومن حقوق المسلم على المسلم إجابة الداعي. فإذا دعاك أخوك المسلم فأجب دعوته ما لم تكن إثما. وهذا الحق مما يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويدخل السرور على أخيك المسلم، ولا سيما في الأفراح، لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. فإجابة الدعوة فيها تأليف ومحبة، والاعتذار عن إجابة الدعوة لمانع خير من الإعراض والتجاهل والتناسي لها. أيها المسلمون الأفاضل، ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصحه إذا استنصح واستشار في أمر عرض له، وهذه النصيحة أمانة. فانصح أخاك بما تحب لنفسك، فإن من كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وإياك إياك أن تشير عليه بما لا ترى فيه المصلحة، فذلك غش منك لأخيك المسلم. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة قرينة لأركان الإيمان. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فالمسلم معاشر المسلمين، أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بل يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وهذا هو الإيمان الصادق. ومن حق أخيك المسلم عليه إذا عطس وحمد الله تعالى فقال الحمد لله أن تشمده بقوله يرحمك الله، فأنت تدعو له بالرحمة وهو يجيبك بقوله يهديكم الله. وهكذا المسلمون يعين بعضهم بعضا على الخير معاشر المسلمين الأكارم. ومن حق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، ففي عيادته تسلية ومواساة له في مرضه، وإشعاره بأن إخوانه يتألمون لألمه ويحزنون لحزنه ويفرحون لفرحه ويدعون له بالشفاء العاجل ويتمنون له العمر الطويل والعمل الصالح. كذلك معاشر المسلمين، من حق المسلم إذا مات أن تتبع جنازته وتصلي عليه، فإن المسلم في هذه الحالة محتاج إلى دعوة صادقة من أخيه المسلم، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي اتباع الجنازة مواساة لمصاب أهله وأقاربه وشعور بما ألم بهم، تلك هي تعاليم الإسلام عباد الله، وتعاليم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحام المسلمين في حياتهم وتوادهم وتعاطفهم. يعين الأخ أخاه ويرحم المسلم أخاه، فهم كالجسد الواحد. وقد كان النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقوم على جنائز أصحابه ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. أسأل الله أن يعيننا على أداء هذه الحقوق والقيام بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له جل وعلا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جناته ورضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين الأكارم، اتقوا الله واعلموا أن أخلاق الإسلام متى تخلق بها المسلمون ازداد الإيمان في قلوبهم وقوي في نفوسهم وتحقق التآلف والتراحم فيما بينهم. فالإسلام معاشر المسلمين أقوال وأعمال ترجمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه، فكان أعظم الناس إفشاء للسلام وأسرعهم إجابة للداعي وأنصح الخلق للخلق، وكان يشمت العاطف ويعود المرضى ويتبع الجنازة، وكان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم كما وصفه الكريم جل وعلا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم.